طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النهارده الدرس الرابع ماشي، واحنا واقفين عند يعني طبعا خدنا الاحداث التاريخيه والعالم كان متقسم ازاي والدول والروم والفرس، وده اتكلمنا عنه وطبيعه العربي والجزيره العربيه، وده حاجات ما تعرفهاش دي ودي كانت مهمه. بس بعد كده اتكلمنا بقى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وخدنا النبي صلى الله عليه وسلم من اول قصه حياته من اول ما اتولد خلاص. ودي الحاجات اللي انا نفسي يعني تعيشوا معاه اكتر واكتر، انه ان احنا بنتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم وعنده سنتين وعنده اربعه وعنده سته وعنده ثمان سنين، وهو حديث انشق الصدر، السيده حليمه بتقول يعني كان يلعب مع الغلمان خلف المنزل. الحاجات دي لما تقعد تسمعها كده تحس ان انت يعني ايه بتتعرف على النبي صلى الله عليه وسلم. هو طفل، النبي صلى الله عليه وسلم هو شاب لما كان مع عمه وراح وسافر وقابله الراهب بحيره، فاكرين القصص دي؟ والنبي صلى الله عليه وسلم وهو بيرعى الغنم، وهو عنده لما جاله خواطر ان هو همامته بيسوق في الجاهليه ولكن ربنا عصمه. القصص دي جميله، ان انت بتعرف عليه هو شاب، بتعرف عليه هو انسان بشر لسه مش نبي صلى الله عليه وسلم. وبعد كده اتكلمنا عن النبي صلى الله عليه وسلم في العشرينات صح، وايه اللي حصل في العشرينات، الحدث الاهم الاكبر انه تزوج السيده خديجه. وبرضه دي حته كده يعني للاسف يعني اللي انا قريته او اللي انا اقعد ادور فيه في كتب السيره، النبي صلى الله عليه وسلم من 25 ل 40 اب بقى وبنات واولاد واطفال وبيت، ما عندناش تفاصيل دي. عايزين التفاصيل دي لما جالهم عزومه ولما سافروا ولما خرجوا، عايزين التفاصيل دي مش عندنا سبحان الله. يعني ربنا حجبها عننا. بس انت انا دايما بقعد افكر في انه دايما هو النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبه لي الرسول اللي بيوحى اليه، اللي بيعظ المؤمنين واللي بيربيهم. في فتره كده بعيده تماما عن الصوره دي، صوره محمد بن عبد الله القرشي الانسان العادي اللي في مكه، ولكن قلنا شويه تفاصيل زي ما قدرنا نقول. وبعد كده وقفنا عند جزئيه، النهارده هنتكلم عن اللقطه اللحظه الفاصله اللي النبي صلى الله عليه وسلم هينزل عليه الوحي. وقلنا ان ربنا من لطفه كان بيهيئ النبي صلى الله عليه وسلم، وده حصل ازاي، قلنا ازاي ده كان بيحصل. هو قال اني لاعلم حجر في مكه كان يسلم علي. انا بيقول له الصحابه في حجر معين كل ما امشي في حته في مكه اللي عدى من جنبه يقول لي السلام عليك يا محمد. ودي عجيبه، دي مش سهله انك ماشي كده وتسمع صوت بيكلمك وينادي عليك وتبص تلاقيش غير حجر واقف كده. فكان ربنا بيهيئه، ودي من لطف ربنا، لطف ربنا. ربنا سبحانه وتعالى يعلم وسعك ويعلم قدراتك، مش هيحملك حاجه ما تقدرش عليها. لازم تفهم ده كويس، يعني دي نقطة مهمة. النبي صلى الله عليه وسلم ربنا هيأول النبوة، وربنا بيكلف كل واحد فينا بابتلاءات معينة انت تقدر عليه. هو اصلا يعلم وسعك، يعني هو بناء على وسعك بيديك ابتلاءات مش العكس. هو عارف انت تقدر تستحمل قد ايه وتصبر قد ايه وتشكر قد ايه وتسترجل قد ايه، ويديك الابتلاء ده عشان هو عارف وسعك وبيهيئك بقى. ربنا سبحانه وتعالى بيهيئ الانسان. فربنا سبحانه وتعالى كان النبي صلى الله عليه وسلم يجي له رؤيه، ينام يصحى يلاقي الموقف بالظبط وهو زي النور، ويقول للسيده خديجه انا بسمع اصوات وحاسس ان انا جننت اصلا يعني. فربنا كان بيهيئه صلى الله عليه وسلم. طيب تعالوا بقى نقرا حديث طويل، وانا يعني ما اعرفش ملاحظينه ولا لا، بس انا احب اجيب نص الحديث واحب نقرا عشان يعني ايه نعيش مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم والسنه. لان احنا من عيوبنا الكبيره ان احنا يعني قال يعني عندنا علاقه شويه مع القران بس ما نعرفش اي حاجه في السنه. يعني ايه اعظم الكتاب بعد القران؟ البخاري. حد كان يقول البخاري؟ البخاري. طب انت قريت البخاري بكده؟ لا. تخيل لما في يعني فاهم تاني اعظم كتاب وانت اصلا على فكره انا مش بقول حاجه انت غريب عنها، لا لا يعني المسلمين قروا البخاري دي حاجه نادره جدا اللي هو البخاري. انت احتكاكك بالسنه ضعيف، السيره بتساعدنا على ده. فانا حابب ادخل الموضوع دايما واحنا بنتكلم على السيره نسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم من الاحاديث الصحيحه، مش بس نحكي المعنى وخلاص. طيب فناخد الحديث ده، الحديث ده بتحكيه السيده خديجه، اسف السيده مين؟ عائشه. خلاص فالسيده عائشه هم بيسالوها عن بدء الوحي، ايه اللي حصل؟ احكي لنا النبي صلى الله عليه وسلم حكى لك ايه؟ فقالت ايه بقى السيده عائشه؟ اول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي رؤيا صالحه في النوم. ماشي؟ ده اللي احنا قلناه. فكان لا يرى رؤيا الا جاءت مثل فلق الصبح، فلق الصبح اللي هو عارفين النور اول ما بيطلع الصبح فلق الصبح. سيدة عائشة على فكرة عشان تبقوا معايا، لما تسمعوا لما تقروا أحاديث سيدة عائشة تحسوا إن هي بتعرف تتكلم، مفوهة جدا في اللغة، لدرجة إن في أحاديث أنت إيه هي الكلمة دي معناها إيه الكلمة دي، هي بتقول كلام كبير علينا شوية من كتر اللغة عندها قوية يعني. طيب قالت إيه بقى؟ ثم حبب إليه الخلاء. الخلاء يعني إيه؟ خلوة يعني تقعد لوحدك. وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه، يعني التحنث يعني التعبد، يعني ايه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم غار حراء ده يعني سبحان الله، دوروا افتحوا على جوجل ودوروا على فيديوز على اليوتيوب على غار حراء. غار حراء ده حتة يعني مش زي المكان اللي احنا فيه ده، حتة كده تاخد واحد حتة كده وبتخشها وانت موطي خلاص. فالنبي صلى الله عليه وسلم الغار ده جوه جبل، والنبي صلى الله عليه وسلم ما اعرفش بقى هو كان معروف في مكة ولا هو لا ايا كان، هو كان بيحب ان هو يعمل ايه؟ يقوم واخد اكل وشرب ايام زواجه بسيدة خديجة، ياخد اكل وشرب ويطلع يقعد في الغردة، مش يوم يقعد في الغردة ايام، يتحنث قاعد. وانت متخيل بقى هو سيبك من الغار صغير، هو قاعد باصص مشهد الجبال، مشهد النجوم، مشهد السماء، مشهد السحاب. فازاي النبي صلى الله عليه وسلم قاعد؟ انا عارف السؤال اللي هيجي في بالك، السؤال اللي هيجي في بالك ان هو بيعبد ايه ولا بيعبد ازاي، صح؟ طيب ده عشان هو ماله حضرش، لو كان حضر كان عارف ان اهل مكه كانوا بيقولوا انه في اله اسمه ربنا، بس ربنا ده معاه الهه تانية والملائكه بنات سبحانه وتعالى والجن شركاء معاه واللات والعزى والاصنام كل دي الهه كده وشركاء وكله يتعبد ويلا. كان اهل مكه عندهم تصورات، اللي عايز بقى يعرف يرجع للحلقه الاولى لا الحاجات دي موجوده على اليوتيوب يعني، يرجع ويتفرج عليه عشان تفهم. فاهل مكه كان فيهم بقى ناس قليله قوي قوي موحده يعني مسلمه، اللي هو المسلمين بتوعه. النبي صلى الله عليه وسلم كان كده، لا هو اله واحد ومفيش غيره كان كده. ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم مش عارف كل حاجه عن اللي هو عارفه بعد ما بقى نبي. يعني ليه؟ لانه اللي انا بقوله ده معلومات قديمه، معلومات كده من ايام سيدنا ابراهيم واهل مكه بيقولوها وعارفينها، انما لا في قران ولا في نبي بيكلمهم. فلا زال النبي صلى الله عليه وسلم هيتعرف على حاجات تانية لسه عن الاخره وعن اللي هيحصل وعن الشرع، كل ده لسه انما الاصول بتاعه الايمان كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم. هو لما كانوا في البيع والشراء، ما اي حد في البيع والشراء في التجاره والله واسال بره وكده، فكانوا يحلفوا بايه؟ باللات والعزى. فهو يقول لا احلف باللات ولا احلف بالعزى، انا ما دي اصنام، وكان ما بيسجدش صنم وكان. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمى ابنه عبد الله، اصلا سمى ابنه عبد الله. فدي موجوده كانت عند نسبه قليله قوي من اهل مكه، النبي صلى الله عليه وسلم كان منهم، السيده خديجه كانت منهم، سيدنا ابو بكر كان منهم. يعني من الحاجات اللي ربنا كرم بيها وشرف بيها الناس دي ان هو عصمهم من افعال الشرك. فقالت فهو فيتحنث، وهو التعبد كان بيعمل ايه بالظبط ما اعرفش خلاص. فتقول ايه؟ فيتحنث الليالي ذوات العدد، يعني يروح يقعد اي ليالي كتير قبل ان ينزع الى اهله، الاكل ويخلص يرجع للسيده خديجه يتزود، ثم يرجع فيتزود لحد ايه يوم طالع تاني ماشي. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل كده، كان بيروح الغار ويقعد لوحده. قالت ايه بقى؟ حتى جاءه الحق، الحق اللي هو جبريل، اللي هو سيدنا جبريل خلاص. حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، ايه اللي حصل بقى؟ فجاءه الملك ماشي، فجاءه الملك فقال اقرا. هو النبي صلى الله عليه وسلم لا، خلي بالك ان سيدنا جبريل كان بياتي النبي صلى الله عليه وسلم في صورتين، يا اما صورته كملك يا اما صورته كبشر ماشي. يعني سيدنا جبريل يتمثل في صوره راجل، حلو كده. فسيدنا جبريل كان بيتمثل ساعات في صوره راجل. كان في احد الصحابه اسمه دحيه، سيدنا دحيه الكلبي اسمه دحيه، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول له انت سيدنا جبريل انت شبهه جدا لما بيجي في صوره راجل ماشي. طيب فسيدنا جبريل جه هنا للنبي صلى الله عليه وسلم في صورته، في صوره ايه؟ رجل خلاص. فالنبي صلى الله عليه وسلم لقى واحد واقف قدامه، فجاه كده النبي صلى الله عليه وسلم بيبص لقى واحد واقف قدامه وقال له ايه؟ اقرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيعرفش يقرا، قال ايه ما انا بقارئ. قال ايه بقى النبي صلى الله عليه وسلم؟ فاخذني امسكني فغطني، يعني ام حضنه جامد جدا، يقول حتى بلغ مني الجهد. يعني ايه؟ يعني انا ما كنتش قادر، يعني عارف لما تمسك واحد بس يعني مع فرق القوه بقى، امسك واحد صغير مثلا وتلاقيه مش قادر وضلوعه ونفسه، ده اللي حصل منه. بعد كده تركه ثم ارسلني قال اقرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ ما انا بقارئ، انا ما بعرفش اقرا، فاهم ايه؟ فعمل نفس الحاجه تاني، فاخذني فغطني سابه، قال اقرا، قال ما انا بقارئ، قال النبي صلى الله عليه وسلم فاخذني فغطني ثالثه، ثلاث مرات يعمل معاه كده. بعد كده سيدنا جبريل قال له ايه؟ قال له اقرا باسم ربك الذي خلق، اول خمس ايات من سوره العلق، قالهم اول حاجه نزلت في القران، قال له ايه؟ اقرا باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول انه ايه؟ يعني هو جاله وعمل معاه اللي احنا بنقوله ده، وبعد كده النبي صلى الله عليه وسلم ما لقاهوش. المشهد ده الاول احنا عايزين بس نفهم ايه اللي حصل. يعني انا كنت متخيل، انه هيجي له نداء، يا محمد انت رسول وانت دلوقتي عليك انك تبلغ الناس، صح؟ فاهمين قصدي؟ اللي اتقال ايات، الايات دي حد مستشعر فيها المعنى ده؟ يعني حد مطلع منها الرساله دي؟ ده ليه بقى؟ ده عشان احنا مش فاهمين الايات. الايات بتقول له ايه؟ بتقول له اقرا، اقرا، مش اللي احنا بنقوله ده، مش اللي هو اقرا يعني اقرا. طب ما هو يقرا ايه؟ هو كان في حاجه قدامه يقراها؟ كان في حاجه قدامه يقراها؟ لا، الايات بتقول له ايه؟ الايات بتقول له ان انت دلوقتي نازل على اللي هقوله لك ده، مش كلامك ولا كلامي، وانت عليك انك تقراه وتبلغه للناس. ولو انت مستثقل الموضوع او فاكر اصلا انك مش فاهم هتقول ايه ومش عارف، مش هتقرا انت بمزاجك، مش هتقرا بقوتك، انت هتقرا بايه؟ تقرا باسم ربك. يعني زي ما انت بتقول بسم الله، انت يعني ايه بسم الله؟ الموبايلات يا جماعه بقى صلي، يعني ايه بسم الله؟ انا بستعين بالله، صح؟ انا ببدا بالله، انا بذاكر بالله. يعني ايه بالله؟ يعني بيك مش بيا. فسيدنا جبريل نزل اول حاجه يقولها له، يقول له انت هتبلغ وهتقرا على الناس وهتقول لهم كلام ربنا باسم ربك، الله اللي خلقك، وانت اصلا ضعيف علقه ما تقدرش، هو اللي هيبقى معاك في الكلام ده. الايات عميقه جدا، لما انت بقى تقراها دلوقتي، سوره العلق هي اصلا اسمها العلق، اسمها ان انت ضعيف جدا، بتقول لك ان انت محتاجه جدا، والايه والسوره بتكلمك عن نموذج، كلا ان الانسان لا يطغى، شاف نفسه ان راه فاستغنى عن ربنا. السوره رهيبه، سوره العلق دي، لان انت في الدنيا ما تعرفش تعمل حاجه من غيره، ان اللي خلقك الاكرم. الاكرم مش هنا، في الكرم من الكريم وفي الكرم من الكرامه. الاكرم الله العزيز، الله ذو الكرم، يعني ذو المكانه، انت محتاج ربنا جدا، وعشان ربنا يبقى معاك تحصل ايه بقى؟ تعمل ايه؟ اسجد واقترب، تذل نفسك ليه وتقرب منه اكتر في عينك. الصوره رهيبه، انا بس بديكم حاجه سريعه كده في الصوره عشان تفهم سوره العلق. فالسوره العلق بتقول له المعنى ده، سيدنا جبريل بيقول له انه الله اللي خلقك، وان انت علق، وان الله هو اللي هيعلمك، وان انت لازم تقرا وتوصل القران ده للناس بالله، وان انت رسول. فهمتوا الايات ازاي بتوصل نفس اللي احنا كنا عايزينه يوصل له؟ هي الايات بتوصل ده. النبي صلى الله عليه وسلم سمع ده، هو مبدئيا شاف واحد فجاه ولقاه بي بي بي يعني بيتعبه جامد جدا، وبيقول له كلام تقيل جدا، اقرا واقرا والله هو اللي خلق. وبعدين الكلام مش جمل انا بقولها، دي ايات، ده قران. انت لما بتقرا القران بيحصل فيك ايه؟ فاهمين قصدي؟ انت بتقرا القران بتتاثر، القران فيه اعجاز لغوي، انت الكلام ورا بعض وهو بيتقال بطريقه معينه بنغم القران، انت لما بتقرا بتتاثر. تخيل معايا لما سيدنا جبريل يبقى بيقرا على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بيسمع الكلام ده في المشهد ده، في الرهبه دي، فقال ايه بقى صلى الله عليه وسلم؟ فرجع بها يرجف، رجع بها، يعني الايات دي واخدها معاه وعمال يفكر فيها، وعمال خايف مرعوب. النبي صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده وبيجري. النبي صلى الله عليه وسلم، تخيل بقى معايا، احنا لازلنا بنتكلم مش على النبي اللي عارف سيدنا جبريل اللي بيقول لهم انا جالي وحي، بنتكلم عن واحد فجأة حصل له اللي احنا بنقوله، فجأة حصل له اللي احنا بنقوله. يعني ساعات واحد لما يحصل له موقف بسيط جدا، يعني يحلم بحاجة مثلا، يقوم ومرعوب وفي حاجة مش عارف ايه. انت متخيل معايا واحد قاعد لوحده في جبل، فجأة لقى راجل وعمال يقول له اقرا، وبعد كده قام قايل له ايات، وبعد كده يغط، وبعد كده يرسله، والنبي عليه الصلاه والسلام يتعب ومش عارف، النبي مش مستوعب اللي بيتقال له، مش مستوعب، يرد اصلا مش عارف ايه اللي بيحصل. النبي صلى الله عليه وسلم اترعب. النبي صلى الله عليه وسلم رجف فؤاده وجري. تخيل معايا المشهد، وهو بيجري بيجري هو وهو قلقان وهو خايف وهو مش فاهم. فرجع بها الى خديجه ومراته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم داخل البيت قال زملوني. يعني ايه يعني زملوني؟ يعني غطوني، انا بردان. عارف واحد يرتعش وبردان وده كله اثر من اللي حصل في نفسه، يعني هو ده مش حاجه في بدنه، انت ساعات البدن يتعب من كتر نفسيتك. النبي صلى الله عليه وسلم كان مش قادر، فقال ايه زملوني زملوني غطوني مش قادر. فزملوه حتى لحد ما هدي، حتى ما هدي، حتى ذهب عنه الروع. فسيدة خديجه ايه اللي حصل؟ وده من الحاجات اللي تعال تشوف تكتشف منها شخصيه سيده خديجه. قلت لكم سيده خديجه مش واحده عاديه، مش واحده عاديه. في واحده في الموقف ده هو النبي صلى الله عليه وسلم اخبرها، ولا خشيت على نفسي، انا كنت هموت، انا خايف اموت اصلا، انا خايف، خفت يحصل لي حاجه. قالت خديجه ايه؟ كلا والله لا يخزيك الله ابدا، يعني انت واحد ربنا ما يعيش فيك حاجه وحشه قوي. سيدة خديجة بدأت تكلم النبي صلى الله عليه وسلم، قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا. ليه؟ عشان أنت أصلا كويس، وفي فطرة في تعاملنا مع ربنا، الإنسان الكويس ربنا يعني يعامله بإيه؟ هل جل الإحسان إلا الإحسان؟ قالت له إنك لا تصل الرحم وتحمل الكل. الكل يعني واحد ضعيف، أنت بتحمله، أنت بتساعد الناس، وتقري الضيف، الضيف تقري يعني بتكرم الضيف، وتعين على نوائب الحق. يعني لما نوايب يعني احداث وكده، لما في حاجه محتاجه حق ومحتاجه حد يقف كده، كنت بتقف وكنت بتتكلم وكنت انت طول عمرك كويس مع الناس. فربنا ما يضيعكش، لازم تتعلم ده عن ربنا، انه هل جزاء الاحسان الا الاحسان. الله من اسمائه المحسن، ربنا بيحسن للكافر، ربنا بيحسن للمسيء. فلما واحد يبقى كويس ربنا يعامله بايه؟ باحسن حاجه، ربنا يعامله باحسن حاجه. ربنا محسن ليك وانت وحش في معاملتك مع ربنا، ربنا محسن ليك وانت مش عايز تروح ربنا. عشان بس لما واحد يقول لك طب انا لو بعد كده مثلا ايه بطلت اتكلم مع بنات هتجوز ازاي؟ يا ابني هو محسن ليك وانت اصلا بتعصي، فلما انت ترضيه هو ما يرضكش بقى اضعاف اضعاف ما تتوقع. لازم تعرف ده عن ربنا. سيدة خديجة عارفة ده، قالت ايه؟ لا يخزيك الله ابدا، مستحيل، تقلقش، ربنا مش هيعمل فيك حاجة وحشة ابدا. وبعد كده سيدة خديجة قالت له تعالى، فانطلقت بيه. تعالى هنروح لحد واحد قريبها اسمه ايه؟ اسمه ورقة ابن نوفل، ماشي؟ اسمه ورقة ابن نوفل. ورقة ابن نوفل ده كان بيفهم في الايه؟ في التاريخ والأديان، وكان عارف وكان على الدين الصح، يعني كان عارف ايه اللي في المسيحية، وكان عارف انه ده شرك، وكان عارف انه سيدنا إبراهيم قال ايه، كان مركز قوي، فكان على الدين الصح. وهي عارفه ورقه ابن نوفل، قالبها قالت له تعالى نروح ونحكي له. هو يقول لها انتوا شايفين هي عملت ايه؟ انتوا فاهمين قصدي؟ يعني بجد والله حاجه عجيبه جدا انه يبقى مبدئيا النبي صلى الله عليه وسلم يعني مش شخصيه عاديه، بس يتحط في موقف انه يحتاج حد ويبقى في حد يعمل معاه كده. يعني احنا ساعات فعلا ايه، انت ساعات تبقى متضايق تروح لواحد صاحبك يضايقك اكتر. اه والله تحس انه طب بص خلاص، يعني انا كده انا يعني كفايه على الليفل اللي انا فيه. بجد والله سيدة خديجة والله شخصية رهيبة، انت فاهم يعني هي بتهندل الموقف وبتهدي النبي صلى الله عليه وسلم وبتطبطب عليه وبتفهمه وبتحتويه، وبعد كده مش بس كده، تعالى قوم وتاخده، يعني انت فاهم مين اللي قاد الموقف ومين اللي ده موضوع كبير. لما يبقى في واحدة كده، لا احنا متعودين دايما على البنات ما بتعرفش تتصرف، والبنات اول ما تتكلمش العربية وتقطع مش عارف ايه والحقني، احنا متعودين على البنات كده، وده مش يعني ده مش عيب في البنات، انما للسيده خديجه عليه دي في حته ثانيه، دي شخصيه في حته ثانيه، دي اللي هي يعني عمرك تتخيل انه يبقى في بنت من من من اخواتك ولا مامتك انا في موضوع ومحتاج اخد قرار فيه فعايزك تقولي لي اعمل ايه. دي ايه ده؟ مش العادي، صح؟ قشطه، يعني ممكن تبقى بنت وعندها راي وعندها ماشي تمام، بس السيده خديجه كانت في حته ثانيه خالص. السيده خديجه تقعد معاه عشان تقول لك الصح والغلط، عشان توزن لك الدنيا. اصلا هي كانت بتتاجر ومعاها فلوس، انتوا فاهمين اللقطه؟ يعني انت متخيل فاهم بنت وبتتاجر ومعاها فلوس ودماغ، عشان كده مكه كلها كانت عايزه تتجوزها، والنبي صلى الله عليه وسلم وهي اكبر منه يعني يا ريت توافق عليا، هو كان بيقول كده يعني خديجه مالي وخديجه، يعني مش ممكن. السيده خديجه كانت حد تقيل، ودي من يعني ده اللي بيميز الشخصيه دي، يعني وهتشوفه كتير في السيره. السيده خديجه هي اللي عملت، السيده خديجه هي اللي قالت له، السيده خديجه هي اللي دخلت. فحد مش عادي، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ مين افضل نساء العالمين؟ سيدة مريم، سيدة خديجة، ها سيدة فاطمة بنته، سيدة آسيا مرات فرعون، مرات فرعون اسمها آسيا، خلاص سيدة آسيا. فا انت فاهم يعني يعني افضل واحده فاهم في اللي كانوا عايشين اصلا في الوقت ده. تخيل هتبقى مش فكره الدين بس يا جماعه، ما هو اللي جامد في الدين شخصيته جامده ودماغه جامده وفكره جامد ونفسيته متظبطه، ما ده الطبيعي يعني. طيب فالسيده خديجه خدته لمين؟ لمين؟ اسمه ايه؟ ورق بن نوفل ابن عم السيده خديجه، وكان امرأة تنصر في الجاهليه. فاهمين هو دلوقتي على انهي دين؟ على دين النصرانيه، خلاص. وبعد كده ايه بقى؟ راحت له فحكوا له. طيب وكان شيخا كبيرا قد عمي، الجمله دي مهمه قوي، كان شيخ كبير واعمى، ماشي، شيخ كبير واعمى. فقالت له خديجه يا ابن عمي اسمع من مين؟ من محمد صلى الله عليه وسلم، اسمع من ابن اخيك. قال له ورقه ايه بقى؟ بعد ما حكى له قال له حصل كذا حصل كذا، وجالي حد وقال لي اقرا وكلمني وقال لي ده في رب وقال لي. قال ايه بقى؟ قال هذا الناموس الذي نزل على موسى، اللي هو سيدنا جبريل. قال له ده هو اللي نزل على سيدنا موسى، هو بيقرا التوراه بيقرا الانجيل. قال له ده الملك اللي من ربنا اللي جاي لك يقول لك ان انت هتبقى نبي. فاكرين الرساله اللي بقول لكم سوره العلق ما وضحتهاش 100%؟ بتوضح له اكتر دلوقتي. سوره العلق بتقول له اقرا، الله اللي يخليك تقرا، الله اللي خلقك، انت علقه، الله هو اللي علمك. دلوقتي بيقول له ايه؟ بيقول له هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، ده الملك اللي ربنا نزله على موسى لما اوحى له انك هتبقى نبي. وبيقول لك نفس الكلام. بعد كده قال جمله عجيبه، والله العظيم جمله عجيبه. راجل عجوز وما بيشوفش، ماشي، قال ايه بقى؟ يا ليتني فيها جدعا. يعني ايه يا ليتني فيها جدعا؟ شاب. يا ليتني اكون حيا اذ يخرجك قومك. يا ريتني ابقى شاب، يا ريتني كنت ابقى شاب، يا ريتني كنت ابقى عايش لما اهل البلد دي خرجوك. انت فاهم بقى؟ النبي صلى الله عليه وسلم قاعد بيسمع، ماشي، اما قال له ايه؟ ده الملك اللي نزل على سيدنا موسى بيقول لك ان انت هتبقى نبي، ويا ريتني ابقى شاب لما قومك هيخرجوك من البلد. اسمع معايا، النبي صلى الله عليه وسلم بيسمعه. قال النبي صلى الله عليه وسلم او مخرجيه، هو ليه خرجوني؟ ليه هخرجوني؟ خرجوني ليه؟ ده انا الامين، ده انا اللي عايش معاهم ومتجوز منهم وبناكل نشرب مع بعض، انا الامين. قال ايه؟ نعم، لم ياتي رجل قط بمثل ما جئت به الا عودي. ما فيش حد حصل له اللي حصل لك وهيحصل معاه اللي هيحصل لك الا عودي، الا اتعادى، الا الناس هتعاديه. وان يدركني يومك انصرك نصرا مؤزرا. يعني لو اليوم ده جه انا هنصرك نصر ما حصلش. انا مش عارف بقى نقف مع شويه بقى مع ورق بن نوفل اللي النبي اللي مات بقى، مش بعد الموقف ده على طول، يعني ما عادش فتره الا ومات. النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ قال لا تسب ورقة، هو حد يتكلم عن ورقة وحش، فإني رأيت له جنة أو جنتين. حدش يتكلم عن ورقة وحش، فإني رأيت له جنة أو جنتين. ليه؟ لأنه سيدنا ورقة كان مسلم على دين النصرانية، بس مش النصرانية المحرفة. وقال كلام في الحديث ده، يعني فعلا عشان بس نبقى واضحين، ما حدش فينا يقدر يقول. يعني هنقول ايه؟ الحمد لله ان احنا ايه ما كناش عايشين. فاحنا فعلا دي الجمله اللي بتقال لما الواحد يشوف موقف وحش لحد او حاجه يقول الحمد لله ربنا ستر، ربنا سترها معانا وما حصلناش كده. سيدنا ورقه بيقول يا ريتني كنت، هو مش بيقول يا ريتني مثلا ايه، يا ريتني كنت اعيش في الوقت اللي هتبقى الاسلام بقى والخلافه ونحرر القدس، واحنا ده اللي بندعي بيه صح؟ يا رب نصلي في المسجد الاقصى. شوف الدعاء، انا عايز ايه؟ انا عايز اللقطه بتاعت الصلاه في المسجد الاقصى، انما يا رب اموت واحنا بنحرر المسجد الاقصى. لا، يعني اصلي في المسجد الاقصى واخد الصوره كده واكتب اسم واحد صاحبي وتبقى لقطه حلوه كده، يا رب اعيش احنا عايزين نعيش الاسلام وهو منتصر. يعني ده اللي بنتمناه، انه يا رب نعيش الدين وهو ايه؟ وهو حلو. امتى بقى النصر يجي؟ يعني ايه النصر؟ اللي هو ان احنا نبقى كويسين كده والدين حلو والدروس في كل، امتى بقى نعيش الحياه الحلوه دي؟ سيدنا ورقه مش بيتكلم في دي، بيتكلم على ايه؟ بيتكلم على اللي قبلها، بيتكلم على اللي انت لا بتفكر فيها ولا بتدعي ليها ولا عايز تبقى فاهم تمر بيها. مش ده الواقع؟ ده الواقع. احنا يا رب اهلك الظالمين مش ظالمين. ايوه انت لا انا هقعد انا بعديهم بعد ما تهلكهم كده انا هصلي بقى في المسجد الاقصى بقى وامتى بقى المسجد. طب سيدنا ورقه بيقول له ايه؟ يا ليتني حيا اذ يخرج قوم، يا ريتني ابقى موجود يوم ما يحصل المدعكه اللي هتحصل، يا ريتني موجود والدين هيهاجم ويقاتل ومن كل حته هيتاذي وانت هيحاولوا يطلعوك من البلد يا ريتني موجود في اللحظه دي. اللحظه دي حلوه؟ اللحظه دي ايه يا جماعه؟ اللحظه دي لما تمشي في السيره وهو عارف ان هو بيقول ايه، اللحظه دي لما تمشي فيها كلها كلها الصحابه يعني سيدنا عمر يقول ايه او سيدنا عيسى، لا سيدنا عمر تقريبا يقول ما شبعنا حتى فتحت خيبر. انت فاهم الجمله دي؟ احنا مفيش اكل، مفيش. النبي صلى الله عليه وسلم كان في المدينه اللي هي هاجر ليها دي، كانوا الصحابه كان ده يوميا في كده جدول معمول كده واسامي صحابه ومين اللي جاي يحرسه النهارده، ما ينفعش ينام لوحده في البيت. ده كان العادي. انت فاهم العيشه كانت عامله ازاي؟ انت عارف فاهم الدنيا كانت عامله ازاي؟ لما تسمع معايا بقى الغزوات واللي حصل والناس تعبت، الصحابه تعبوا. سيدنا ورقه بقى بيقول ايوه انا عايز الوقت ده، انا عايز الوقت اللي الدنيا فيها هتبقى ضلمه، هتبقى زوده. ليه؟ عشان ده الوقت اللي اثبت فيه ربنا ان انا فعلا ان انا بحب الدين ده. اصل في ناس كده، في ناس لما الدين يبقى يعني ايه، لما ظروفه تبقى حلوه هو مع الدين، لما ظروفه تبقى وحشه لا كده. يعني لو الدين جاي يقول لي حاجه شكلها حلو كده يعني لذيذه كده يعني انا اصلا على هوايه وسهله وبعرف اعملها ومستعد والناس هتحبني ماشي ده. انما لو انا هعمل حاجه هتزعل الناس مني لا يا عم مش وقت الدين ده، مش عايز الدين ده. في واحد عايز الدين الحلو ده اللي هو ما فيهوش اي حوارات. الموضوع ده مشكله. يعني سيدنا ورقه والله بيعلم علينا، هو اعمى وكبير وعادي كان ممكن يقول والله يا رب. يعني احنا ساعات نقول انا بنيتي فعلا انا يعني والله انا بنيتي لو كنت عايش كنت اعمل وانت يعني هو ده اقصى طموحاتنا ان انا اقعد اقول ايه نيتي والله يا رب والله نيتي يا لو اقدر احج كنت احج يا رب بلغنا الحج. ما ده سهل صح؟ مش ده سهل. بس سيدنا ورقه باين عليه كلام هو ما كانش محتاج يقوله اصلا، فلما يقوله يبقى هو بيعنيه بجد. ففكره ان انت يعني تبقى ليك دور في الدين وشايل همه وعلى فكره هنيجي كمان للحته دي عشان ما احرقهاش، بس هتشوفوا انه ده الديفولت يا جماعه في المسلم. المسلم جزء من الاسلام، فبيشيل هم الاسلام ده وبيعيش ليه. وعمر ما كان ان انا ابقى بعبد ربنا صح معناها ان انا ابقى بصلي واصوم وكده بس. لا، انت فين؟ انت جزء من حاجه اسمها الاسلام شئت ما بيت. انت بقى يا اما بتاذي الاسلام ده وتخزله يا اما بتنصره. يا اما بتنصره. وده سيدنا ابن مسعود قال او الحسن البصري برضه اتلخبط انه يوم القيامه الاسلام هيجي كده يتمثل في رجل ويعدي علينا واحد واحد ويقول هذا نصراني هذا خذلاني هذا نصراني هذا خذلاني. فانت انت في الامه انت ليك وزن، بس ممكن تبقى وزنك خفيف قوي، ممكن تبقى بالنيجاتيف. وفي راجل ب 1000 راجل في الامه دي بنقعد نسمع عنهم وفي زماننا ده. انت محتاج يبقى ليك هويه. انت كده كده مسلم، فانت ايه علاقتك بالدين وعامل ايه؟ ولا انت عايز الدين اللي هو العادي ده الخفيف التكاوي اسرع دين في مصر عايز حاجه كده سريعه وعايز ايه يعني وعادي كده ومش عايز مش عايز اي تلبيسه يا جماعه. يعني ما حدش لبسني، تلبسني مع اهلي ولا تقول لي الشغل ولا تقول لي اصحابي ولا تقول لي صاحبتي ولا تقول لي مجتمعي ولا لا. بص يعني انا عايز دين حلو. النقطه دي تلاحظها من اللي حصل له مع سيدنا جبريل. سيدنا جبريل عمل فيه يا جماعه؟ يعني ليه مثلا سيدنا جبريل ما جاش للنبي صلى الله عليه وسلم ده غير مشهد يعني ودخل كده في الغار قبض السلام عليكم ازيك بص في موضوع كده وهدي نفسك وبسيط وكذا كذا ليه؟ وفجاه ورهبه ويقول له اقرا ويقول له حاجه هو مش قادر يستوعبها. وليه يقوم ماسكه وغطاني حتى بلغ مني الجهد؟ ليه؟ عشان ده مش موضوع صغير، ده مش موضوع عبيط، ده مش موضوع على الهامش، ده مش موضوع لما اكبر لما مش عارف ايه لما ظروفي بس، ده مش موضوع تعمله بعدين، ده مش موضوع تاخد منه حته وسيب، ده كل حاجه. فكرة ان انت مخلوق عشان تبقى مسلم وهتتحاسب ويا هتطير في الجنة يا هتقذف في النار، ده ده ده ده كل حاجة، ده مش موضوع كبير، ده كل حاجة، ده هو ده كل حاجة، مفيش حاجة غير كده أصلا. أي حاجة تانية بقى هي اللي تتهمش وتتعاطى، في حاجة اسمها كورة وفي حاجة اسمها نوم وفي حاجة اسمها سفر وفي حاجة اسمها عربيات، دي حاجات كده اكسسوارز كده وزينة وحاجات، عشان الموضوع الأساسي هو اللي أصلا تعيشه وتتحقق. انت لما تهمش الموضوع تاخده على انه لغت، زي الغرب انت مسيحي اه بس مش ريليجيوس، دايما يكلموا كده دايما، يعني لازم يوصلوا ايه قشطه، الدين مش في بالي يعني الدين ده حاجه قشطه يعني انا اه بس مش قوي يعني مش بمارس يعني دايما كده يعني مش بمارس الاسلام يعني احنا مسلمين بس. الغرب كده، الغرب يعني واحنا كده، مش لازم كده الغرب، بس هم بيستخدموا المصطلح ده يعني احنا هنا مسلم مسلم، هناك لازم لو قال مسلم ومسيحي عشان يوضح هو ملحد ولا على دين، فيوم قال انا على دين ولازم يزود معاها انا ما بمارسش الفلوس انا مش في الدين ده. ف احنا كده برضه، احنا فكره ان انت مسلم وانه قضيتك انك تبقى مسلم وانك عايش بعبد ربنا دي قضية رقم واحد. لو هي مش قضية رقم واحد انت مش فاهم الموضوع خطير قد ايه. لو هي مش عايز اقول لك هي القضيه الوحيده يعني. لو هي مش القضيه رقم واحد انت لسه مش فاهم، انت عايز واحد يمسكك كده ويهزك زي ما حصل صلى الله عليه وسلم، عشان تفهم الموضوع مش صغير، الموضوع مش لعب، الموضوع يا جماعه هو كل حاجه، هو كل حاجه في حياتك صدقني يعني. وانت محتاج تتصدم الصدمه اللي عشان تصدمها دي، لقد كنت في غفله منها، محتاج تفهم الغفله دي. اقترب للناس حسابهم وهم في غفله معرضون، ما يتيم من ذكر من ربهم إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. بيسمعوا حاجة عادي كده، لا لا الموضوع مش عادي خالص، لازم يعني اللحظة النبي صلى الله عليه وسلم اليقظة اللي حصلت دي لو ما حصلتلكش انت مش فاهم اللعبة اللي انت بتلعبها. الله يقول على برضو أهل النار في سورة الطور الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، يتزقوا كده، هذه النار التي كنتم بها تكذبون. اللي بيلعب ده اللي اتقال عليه في القرآن، ده اللي اتقال عليه في القرآن. فخلي بالك كويس انه الموضوع ضخم، النبي صلى الله عليه وسلم اتهز من حاجة كبيرة، فمحتاج ان انت تتهز، لان الموضوع مش بشيء في حاجة اسمها دين وكده، في حاجة اسمها ربنا وكده، لا ده انت لازم تتهز، مش كده احنا اتعودنا عليها. كان نفسنا احنا في الاربعينات كده، النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده 40 سنه، حد فجاه يقول لنا على فكره في خالق للكون ده فنتهز، بس مش ممكن يبقى هو ده المبرر يعني. ثم فطر الوحي، السيده عائشه تقول ايه؟ ثم فطر الوحي، يعني ايه فطر؟ فطور يعني هدي خالص، يعني ما جاش، فطر يعني بطل يجي، ده معنى الفطور ان انت كان عندك همه وهدي، فبتقول انا بقى عندي فطور خلاص. فالفطور يعني الواحد اتقطع من بحرين، بطل ايه؟ ليه الواحد انقطع؟ ليه تاني يوم ما جلوش سيدنا جبريل؟ ليه تالت يوم؟ والعلماء بيقولوا ايه؟ ايام، يعني ايام تتعدي يعني. ليه؟ ده تعامل ربنا مع النفس البشريه ده. هو خايف جدا جدا جدا، ايه اللي هيحصل له؟ يهدى، وبعد شويه يتشوق اصلا الموضوع، هو هيجي تاني. طب هو لو جه، طب اقول له ايه؟ طب هيجي فين؟ طب فاهم قصدي؟ ما هو واحد حصل له حاجه زي دي مش هيبطل تفكير فيها. بس ان ربنا هو اللي خلق النفوس، ربنا هو اللي خلق، ولقد خلقنا انسان ونعلم ما ايه توسوس به نفسه، ربنا عارفك وسمعك وشايفك وعارف خواطرك وعارف اللي في دماغك وعارف نفسيتك، ما تقلقش هو بعندك. ففطور الوحي دي كانت حاجه والله، لما حد يعني هو بيعلق انه يعني الفطور ده عشان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر يهدى وبعد كده يتشوق، دي فعلا سبحان الله حقيقة ربنا ليه حكم هو بيتعامل معانا يعني. ثم فطر الوحي، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول بقى ايه؟ ازاي الوحي يرجع له تاني؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول على اللحظه لما جاله سيدنا جبريل تاني، قال ايه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثم فطر عني الوحي فتره، فطور فتره ماشي؟ فبين انا امشي، كنت بمشي مره خلاص، سمعت صوتا من السماء، سمع حد بينادي عليه من السماء. المره دي سيدنا جبريل هيجي له في انهي سوره؟ في سوره هو ملك. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول انا بمشي في مره فسمعت حد، سمعت صوت في السماء، فرفعت بصري قبل السماء. فكنت رافع راسي، تخيل معايا المشهد، النبي صلى الله عليه وسلم يعني اول مره اشوف ملك، واول مره اشوف سيدنا جبريل. ربنا بيوصف سيدنا جبريل بسوره ايه؟ بسوره النجم. ربنا قال ايه سوره النجم؟ ما يضل صاحبكم يغمى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى. سيدنا جبريل قوي جدا، ذو مره، مره يعني شكله حلو، ذو مره، ده وصف سيدنا جبريل. خلاص، فاستوى انه سيدنا جبريل ده بقى عمل ايه؟ انما وصفه ربنا قال ذو مره. سيدنا جبريل كان شكله يعني ما اعرفش فعلا الملك عامل ازاي، بس النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ فرفعت راسي فاذا الملك الذي جاءني بحراء قاعد على الكرسي بين السماء. فاهم المشهد؟ النبي صلى الله عليه وسلم بص لقى وعرف ان هو نفس الشخص كملك قاعد على السماء، على كرسي على السماء، قاعد على العرش، قاعد على كرسي على السماء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كان يسد الافق، يعني انا باصص خلاص مش شايف بقى، مش شايف غيره يمين شمال فوق. منظر عجيب، معرفش سيدنا جبريل شكله عامل ازاي ولا النبي صلى الله عليه وسلم شاف ايه، بس النبي صلى الله عليه وسلم قال كان له 600 جناح، يعني عنده 600 جناح. وسيدنا جبريل ده عشان تفهم قوته في اهلاك قوم لوط، لما ربنا اراد انه يهلك قوم لوط ارسل عليهم سيدنا جبريل. هو احد الحاجات اللي عملها لهم انه عمل ايه سيدنا جبريل؟ انه شال الارض كده اللي هم اللي فاهم يعني الارض اللي كلهم واقفين عليها، شال الارض بجناح بقى من جناحاته، هو محتاج جناح زي ما انت يعني افترض انك عندك خمس صوابع فممكن تقلب حبايه شيبسي بصباعك. فسيدنا جبريل بجناح من جناحاته قلب القريه، فالملائكه كانت بتسمع صريخهم من كتر ما ايه؟ كتر الاليفيشن بتاعهم. سيدنا جبريل ده حاجه عظيمه جدا جدا جدا، اعظم الملائكه يعني، برضه مش بيتكلم عن ملك وخلاص. فالنبي صلى الله عليه وسلم بص لقاه، فعمل ايه النبي صلى الله عليه وسلم؟ جوئفت منه يعني اترعبت منه حتى هويت الى الارض. فايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ وقع وطلع يجري. فجئت اهلي فقلت زملوني تاني. فربنا انزل عليه في المشهد ده ايات سوره المدثر. يا ايها المدثر ايه بقى؟ قم فانت. بعد ما تقال له في اول اقرا باسم ربك، انت ربنا اللي هيعينك، انت ربنا اللي هيتولاك، انت ربنا اللي خلقك الاكرم اللي هيعلمك وعلمك وهو اللي هيخليك تبلغ. وهكذا تقال له من سيدنا ورقه ان انت رسول وده جبريل بيقول لك انك نبي، بيقول له ايه بقى دلوقتي؟ قم فانت. مدثر يعني ايه؟ برضه يعني المتغطي، بس في فرق بين المزمل والمدثر، بس ممكن نقولها في مره تانية يعني. بس المدثر معناه ايه؟ معناه المتغطي. خلاص؟ وعشان برضه اقول لكم الفرق يعني، احد الفروقات بين المدثر والمزمل، عارف لما تبقى بردان ومتغطي وكده؟ ده هنفترض ان هو المزمل. المدثر اللي هو ايه؟ اللي هو منتخ كده وفاهم ومتغطي انتخه كده ولذاذه كده. ذهب اهل الدثور بالاجور، يعني اهل الدثور اللي هم اللي كان معاهم فلوس واغنياء. المدثر جاي اكتر من المأنتخ، ماشي؟ من القاعد كده فالله يقول له ايه يا المدثر؟ قم فانذر، قم بلغ الناس، خلاص انت رسول. العلاقه خلاص علاقه ايه؟ علاقه وحي ونبي واله ورساله. قم فانذر، قم بلغ، قم كلم الناس وفهمهم انه في اله. وربك فكبر وثيابك فطهر والرجس فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. دي الايات اللي نزلت عليه. انا طبعا كان نفسي نقعد نقول في الايات ونعلق عليها، بس ان شاء الله ناخدها في مره ثانيه. بس النبي صلى الله عليه وسلم اتقال له انت نبي، واتقال له قوم بلغ الناس خلاص انه في اله، والايات هتنزل هيبلغ بايه؟ ما لسه ما هينزل لك وحي بلغ بيه، هينزل لك وحي بلغ بيه، هينزل لك كلام تقوله للناس. هيتقال له في اله لازم تعبدوه كده، خلي بالكوا يحصل فيكم كذا، اللي بيعملوا كذا يحصل فيهم كذا، في اخره، لازم نخاف من كذا، لازم نخلي بالنا من كذا، هيتقال لهم خلاص. فربنا بيقول ايه؟ قم فانذر. كلمتين قوم بلغ. برضه فانذر دي عشان النفس البشريه ما تحبش حد يخوفها. يعني ليه تخوفني يعني؟ يعني انا لما حد يخدني بتضايق، يعني انت بتخدني ليه؟ بس ده هو بيخدني عشان يتبسط، ده حاجه كده جواه، ده في سواد كده من جوه وعايز يعمل مقالب في الناس عشان هو غلاوي كده وفي حاجات جواه. انما ربنا بيقوله هنا انذر الناس لانه النظاره مالوش بشر، قال له انذر خلي بالك. ومش بالصدفه كده الكلمه بتتقال، قال له انزل، لانه اللي يا جماعه ما قاعد في غفله وسرحان ومحتاج واحد يهزه. يعني انت محتاج تسمع عن النار زي ما محتاج تسمع عن الجنه، مفيش مشاكل والله، بس محتاج تسمع عن النار، محتاج تسمع عن القبر، محتاج تسمع عن الموت، لان احنا في قمه الغفله. احنا قاعدين ولا كان هيجي موت ولا كان هيحصل لنا حاجه، وفيسبوك بيعدي علينا اصغر وقدنا واكبر مننا كله بيموت، الله يرحمه الله يرحمه. وبعد ما الله يرحمه انت بتقلب في النيوز فيد في الذنب بعديه على طول، الذنب اللي بعديه على طول، بعديه على طول فيديو غلط اتفرج عليه عادي لسه. يا ربنا احنا في قمه الغفله، انت محتاج تخاف. طيب حد يعرف ايه انواع الوحي؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم بعد كده الوحي بدا ايه ينزل عليه صح؟ انواع الوحي النبي صلى الله عليه وسلم كان ممكن يجي له الوحي ازاي؟ مين يعرف مثلا؟ صلصلة الجرس. صلصلة ليه يعني ايه صلصلة يعني الجرس؟ لما كان مثلا يمشي في السفر وبينزل الوحي كان بيتعرف لايام البرد وكان بيجي له كانه كصلصلة الجرس. يعني ايه صلصلة الجرس؟ يعني صوت الجرس بيجي قدامه. صوت الجرس بيجي قدامه. فبتبقى بيعرف انه بينزل الوحي. طيب ماشي، خلينا نقول في الاخر الانواع السهله الاول. يا اما سيدنا جبريل يجي له كرجل صح ويقول له صح، دي سهله دي. يا اما يجي له كملك ويقول له، سهله برضه دي صح. يا اما ينام يجي له الوحي في النوم رؤيا، زي مين حصل فيه كده؟ سيدنا ابراهيم صح، قال اني ارى في المنام، ده وحي هو مش بيقول انا حلمت، اني ارى في المنام اذبحه. يا اما يجي له كده، يا اما ايه تاني؟ يا اما ربنا يكلمه، مش ده حصل في الاسراء صح؟ زي ما ربنا عمل سيدنا موسى، يا اما ربنا يكلمه، يا اما الالهام. يعني ايه الالهام؟ يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان روح القدس اللي هو جبريل نفث في روعي، يعني هو فجاه كده يقول ده وحي اللي انا اقول لكم ده، ماشي؟ يعني هو حصل جواه جوه روعه وجواه الهام. عارف لما انت مثلا يعني انا حاسس ان انا عايز اقوم اكلم فلان مثلا، يعني ماشي؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحصل له كده بس هو عارف ان ده وحي. تمام؟ يا اما اللي هو قاله ده، ايه هو بقى؟ فجأة النبي صلى الله عليه وسلم يسمع صوت زي الجرس، صوت شديد جدا جدا جدا. واحد صحابه مره بيقول انا كنت حاطط ايدي جنب رجله، ايدي كانت حاسس له ايدي ايه هتتكسر من التقل، النبي صلى الله عليه وسلم يتقل جدا ويعرق جدا. السيده عائشه تقول ايه تفصد عرق، يعني يقعد يشر عرق يعرق النبي صلى الله عليه وسلم صلصله الجرس، وبعد كده خلاص يرتفع عنه الكلام ده ويقول لهم في وحي برضه ثاني. المشهد الاخير ده برضه ليه؟ عشان انت تفهم ان الكلام ده مش خفيف، كانه مش كلام عادي. واما هو بالهزل، ده دين، ده الله بيقول حاجه، الله بيقول افعل او لا تفعل او خلي بالك او احذر او اعرف او انا مين او انت مين. الكلام مش عادي، القران مش كلام وخلاص، كلام الله بيتكلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحصل له ساعات حاجات كده وساعات حاجات كده زي ما هو قال يعني. طيب ايه بقى اللي حصل؟ قال قم فانزل. فعمل ايه النبي صلى الله عليه وسلم؟ اول حاجه السيده خديجه معاه طلع يجري عليها وقال لها جالي تاني الملك، وخلاص بقى هو عارف انه نبي وعارف انه نبي، وبيقول لها جالي تاني الملك وبيقول لي ان انا لازم ابلغ الناس. فالسيده خديجه اسلمت معاه على طول كده، اول من اسلم في الخلق السيده خديجه. والعلماء اليوم يعني حاجه جميله انهم بيقولوا بيقسموا بقى اللي اسلموا عشان يبقى كل واحد اول من اسلم برضه، فاهمين؟ انه اول من اسلم من النساء سيده خديجه، بس قطع اول من اسلم من في النبي، ان هو اول حاجه راح لها هي سيده خديجه، وهي اول واحده عرفت، وهي اول واحده اتكلمت معاها، فاول واحده اسلمت سيده خديجه. مين اسلم تاني في الاول؟ مش شرط بقى مين بعد مين يعني، بس مين اسلم تاني؟ بناته، عشان دي ساعات بتنساها يعني. سيدنا ابو بكر، سيدنا علي، سيدنا بناته برضه اسلموا يا جماعه، ان هم كانوا عايشين. ولاده فين دلوقتي؟ ولاده كانوا ماتوا، الولدين كانوا ماتوا، فبناته اسلموا الاربعه. فاكرين اساميهم؟ الترتيب ده مش الترتيب. سيدة زينب اول واحدة، ام كلثوم ولا سيدة رقية؟ رقية وام كلثوم، ودي هتعرفها بعدين لان سيدنا عثمان اتجوز سيدة رقية، ولما ماتت اتجوز سيدة ام كلثوم، وبعد كده السيدة فاطمة اخر واحدة خالص، اصغر واحدة. فاسلموا برضه، فبيت النبي صلى الله عليه وسلم كله بقى مسلم. دي حاجه بصراحه جميله جدا، واللي اهله يعني بيرخموا عليه شويه في اللي هو عايزه من الدين، بيحس انه يا لو ابويا ولا يا لو امي ولا عادي، كلها ابتلاءات يا جماعه وربنا يبتلينا، ولما تتجوز ان شاء الله الموضوع يبقى احلى. مين تاني اسلم؟ سيدنا علي. عادي انا قلت سيدنا علي، بس مش شرط سيدنا ابو بكر وسيدنا علي. سيدنا علي اول من اسلم، فبيقولوا اول من اسلم من الصبيان اللي كان عنده 10 سنين. 10 سنين جملة انا لسه شاب دي مش عايز اسمعها. 10 سنين وهتسلم بقى، وهقول لك ربنا هيقول لك عايز منك ايه وهتعمل ايه وهتعمله. ماشي حاضر، ما ايام الجامعه وانت مش فاهم ومتجوز مفيش يا جماعه الكلام ده والله. انت مش صغير، انت طالما مكلف انت صغير لو ما بلغتش. يعني لو حد عايز يقول انا لسه ما بلغتش، بس ايه، بس انت كده كده خلاص طالما بلغت انت مكلف. يعني اللي بيتحاسب قدام ربنا عنده مثلا 17 سنه وعنده 50 سنه، ده مكلف وده مكلف، ده بيتحاسب وده بيتحاسب. ما فيش حاجه اسمها ده 17 اه لا خلاص ده يعني ايه بنحاسبه بطريقه مختلفه عشان كان صغير وكده. مين اللي قالك كده؟ مين اللي قالك انت صغير؟ انت خلاص يا باشا انت مكلف، انت بتتحاسب. ده الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان ربنا يسال عن مرء عن شبابه. انت هتتحاسب على الفتره دي. ها ايه رايك بقى؟ عنده 60 سنه انت هتتحاسب على حاجه وهو هيتحاسب على حاجه. يعني عن شبابه انت هتتحاسب على دي اللي هي بتقول فيها انا صغير. مين اللي قالك كده؟ الشيطان؟ ماشي، فهو بقى كده للشيطان ده مش حاجه اسمها صغير. الكلام ده انا بحس ان انا عندي 10 سنين كنت فاكر يعني المتدين ده اللي بيبقى عنده 30 40ات وكده، والناس بتكبر وبتموت وعندها 70 سنه. مش ده تصورنا عن الحياه وعن الموت؟ دلوقتي مش كده خالص. دلوقتي اي واحد فينا يعرف على الاقل من 5 ل 10 شباب ماتوا، وممكن يبقى واحد فيهم قريب جدا منه، وممكن يبقى السنه دي، وانت عارف كويس قوي انا بقول. فخلاص احنا كبرنا بقى على فكره ان انا صغير والموت بيجي بعدين كبرنا عليها. ده عندنا عقل نفهم ان الموت مش ملوش علاقه بالسن. فسيدنا علي بيسلم وعنده 10 سنين. مين اللي اسلم تاني؟ سيدنا زيد. مين سيدنا زيد ده بقى؟ سيدنا زيد مره جه واحد قريب السيده خديجه اسمه حكيم ابن حزام، وده احد الصحابه المعروفين جدا وقصصه حلوه احاديثه حلوه يعني. فسيدنا حكيم جه في مره وادالها غلام كان لسه فيه فكره العبيد، وقال لها ده هديه مني ليكي وخديه. فمره السيده خديجه يعني عايزه تهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت له برضه انا ايه، انا هديك العبد ده. خلاص العبد ده بتاعك بيخدمك وبيعيش معاك وعرف. كان زمان ده عرف يا جماعه، يعني دي حاجه غريبه علينا، بس تخيل معايا يعني طبعا مش قصدي، بس مثلا لو في حد بيجي مثلا يساعدك في البيت او يساعد مامتك او كده قريب من كده، بس بس بس كان العرف زمان ان هو اسمه عبد وانت بتملكه، ويا اما بقى هتطلقه يا اما تبيعه. فطبعا كانت ظروف قاسيه جدا، والاسلام جه خلص الموضوع ده تماما. مش وقت ما هو احنا جايين اهو، احنا جايين اهو، لا لسه ايه. ودي من الحاجات اللي تحسب جدا للاسلام. يعني ايه؟ في وقت معين كده بعد النبوه بسنين خلاص بقاش في عبوديه. خلاص؟ من غير ولا نقطه دم. في الزمن الحديث كان السمر في امريكا عبيد، وبعد كده حصل يعني انتفاضه رهيبه جدا للسود في امريكا، وبعد كده اتلغى الموضوع ده، بقاش في حاجه اسمها سليفري بكميه دم قد كده. بحرب اهليه فظيعه. حد فاهم؟ انت عايز تعلق؟ لا عايز اسال. طب اسال. بس هو الاسلام حرمش الرق؟ ما حرمش الرق؟ يعني ما هو ما دي الحكمه بتاعت الشرع. ما دي الحكمه بتاعت الشرع انه فجاه الرق اختفى. ده ابداع عن عمد؟ لا، الاسلام اشتغل على ده، بس اشتغل على ده بحكمه، اشتغل على ده بما يناسب النفوس والزمن وفي الاخر وصلنا لنفس النتيجه، بس بفرق شاسع من وديك. يعني معلش الكوميدي بقى، الاسلام ما فيهوش رق، عندنا بقى عنصريه ومشاكل وبتاع. لا، طب هم ما بقاش في عبيد، عندهم مشاكل الدنيا والاخره اصلا ومش هيخلصوا منها. مش هيخلصوا منها، امريكا دي تفكر كده عشان موضوع السليفري ده ينتهي. مش هيخلصوا منها ليه؟ لانهم يعني اللي بيحكم هنا وبيشرع هنا ربنا، واللي بيفكر هنا وبيخطط هنا بني ادمين. انا بقولش ان هم كانوا المفروض يعملوا زي الاسلام، بس بديك مقارنه بسيطه ما بين الله لما يشرع بحكمته ولما بشر يتصرف. سبحان الله، الموضوع ده يحسب جدا. انا لما قريت في السليفري وبعد تقعد تتفرج على افلام، تقعد تتفرج على وثائقيات وحاجات بتحصل وحرب اهليه ومارتن لوثر وبعد كده ابراهام لينكولن، وخلصت بكوارث. هو الاسلام ما حصلش في حاجه كده ليه؟ عشان الله يعلم النفوس ويعلم ايه اللي يصلح الناس. سبحان الله يعني. فاسلم سيدنا زيد. فسيدنا زيد ده كان النبي صلى الله عليه وسلم حبه جدا جدا جدا، وكان التبني عادي لسه، والنبي صلى الله عليه وسلم قام في الحرم قبل النبوة يعني، وقال زيد ابن محمد وده ابني ويرث مني وخلاص، ما بقاش عبد ده بقى ابني. تخيل النبي عشان كان بيحبه قد ايه؟ يا بخته الصراحة. انت فاهم يعني ايه النبي عشان بيحبه؟ الصحابة كانوا بيقولوا ده حب رسول الله. ماشي يعني ده لقبه ايه؟ اللي النبي بيحبه. انت فاهم ده مين؟ انت فاهم يعني بيقول يا رب النبي بيحبني. لا هم الصحابة بيقولوا ده بقى وسطينا كلنا ده اللي النبي بيحبه. موضوع كبير ها؟ يا بختك انت مين انت عشان لا اقول لك حاجه اعظم، ربنا قال اسمه، ربنا قال اسمه، ربنا في القران قال ايه؟ فلما قضى زيد هو ده ماشي. ربنا قال زيد، انت فاهم يعني ايه ربنا قال؟ حد فاهمها عشان ما ينفعش اشرحها غير كده يعني. انت ربنا ممكن يكون عارفك بس هل ذكر؟ طب ذكرك في القران؟ طب يعني ايه يعني احنا بنقرا اسمه؟ ربنا بيخلينا نقرا اسمه. انت فاهم يعني ده مين سيدنا زيد؟ احنا محتاجين نعرفه بقى صح؟ اي واحد ربنا يذكره ويقول للصحابه ايه اسمه؟ يعني سيدنا ابو بكر اسمه ايه؟ في القران اسمه ثاني اثنين اذ يقول لصاحبه صح؟ سيدنا زيد اسمه زيد، ربنا قال زيد. لا الموضوع ده واضح ان سيدنا زيد ده محتاج درس بقى. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بيحبه جدا وليه موقف معروف جدا ان هو ابو سيدنا زيد يعني للاسف العبيد دول ما كانوش بيروحوا يشتريهم من اهاليهم يخطفوهم بتاع كده يعني. فعرف بعد ما كان بيحبه جدا عرف ان هو حد باعه لحد في مكه يعني عرف هو فين، فراح للنبي صلى الله عليه وسلم ولقاه، وده قبل النبوه عشان تعرف مين النبي صلى الله عليه وسلم يعني، وقال له ده ابني. والاصل ايه في العرف يعني في انه خلاص عبد عندي انا ممكن ابيعه لك ممكن ارفض خالص ده العادي يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاب سيدنا زيد وقال له ايه؟ تفتكروا قال له ايه؟ قال له لو عايز تروح معاهم روح. لا النبي صلى الله عليه وسلم في حته ثانيه خالص، قال له ده ابوك الاول بقى تعرفه؟ قال له اه ابويا. وده عمك تعرفه؟ النبي صلى الله عليه وسلم في حته تحس ان هو ايه سابقنا دايما طبعا يعني. فالاول يتاكد ان هو ابوه عمه صح؟ تعرفه؟ قال له اعرفه. فقال له خلاص لو عايز تروح معاه خلاص روح على طول. فسيدنا زيد قال له ايه؟ قال له ما انا بالذي يختار عليك احد، انا مستحيل اختار حد عليك. ابوه عارف يعني ايه ابوه؟ قال له ايه؟ انا مستحيل اسيبك. هو شاف معامله من سيد الخلق بقى فاهم؟ شاف حاجه انا مستحيل ابويا يعملها لي. انسى الراجل ده يا جماعه بيعاملني بطريقه. ده سيدنا انس اللي هو كان خادم النبي صلى الله عليه وسلم، خادم النبي صلى الله عليه وسلم، خدمه كام سنة؟ 10 سنين في فترة المدينة كلها. بيقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، بيقول انه النبي صلى الله عليه وسلم عمره ما سألني ليه ما فعلت كذا. يعني ايه عمره ما سألني ليه ما فعلت كذا؟ يعني قصده ايه؟ لما انت انا اطلب منك حاجة وما تعملهاش واجيبك اقول له انت ما عملتش كده ليه؟ اللي هو انا بقطمك فاهم؟ انا خلاص دلوقتي احنا انت غلطان وانا هو بيقول عمره ما قال لي كده. انت عارف اني واحد ما يقولش للخادم بتاعه 10 سنين فين انت ليه ما عملتش كده؟ انت فاهم يعني ايه الخادم؟ لما اقول لك الخادم والسؤال ده مش واحد معدي بيشوفه كل ده، بيشوفه كل يوم وكل يوم اكيد سيدنا انس يعني فاهم هيغلط عادي بشر يعني، ويقول عمره ما قال. فانت فاهم النبي صلى الله عليه وسلم بيعامل الناس ازاي؟ فسيدنا زيد طبعا شايف منه حاجه احنا ما نفهمهاش، فبيقول له ايه؟ انا معلش بابا انت على راسي وبابا كل حاجه بس ايه؟ بس انا ما اسيبش الراجل ده. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم خلاص هو عايز يقعد معايا يقعد معايا. فسيدنا زيد برضه اسلم. وبعد كده سيدنا مين؟ ابو بكر. سيدنا انا ليه سبته الاخر؟ عشان سيدنا ابو بكر قصته قصه. يعني مش قصه اسلام بس فكره انه انه انه سيدنا ابو بكر اسلم. اولا سيدنا ابو بكر لازم نتعرف عليه برضه، بما ان احنا بنتكلم في السيره نتعرف على الشخصيه. شخصية سيدنا أبو بكر متوقعها إيه؟ عادة شخصية سيدنا عمر معروفة شوية. إيه؟ سيدنا عمر ما أسلمش؟ مين؟ سيدنا عمر ما أسلمش؟ مات قبل ما الوحي يرجع للنبي صلى الله عليه وسلم تاني. فترة الفتور دي؟ فترة الفتور دي اللي هي أيام. هو دوره خلص. هو دوره خلص وربنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ إن الله إذا أحب عبدا عسله. يعني جاي من العسل، يعني جاي من إن هو يختم له بحاجة حلوة. ختم له بالحديث ده يعني سيدنا ورقة خد ختم كده بص انت في حته ثانيه وبعد كده موت خلاص يا سبحان الله ده مش اي حاجه، مش صدفه دي حاجات. اوعى تفتكر انه في ضربه حظ وكده وزي الجامعه ونذاكر اخر ساعتين ونجحنا ايوه ايوه ده احنا في تعاملاتنا الفهلاوه بتمشي هنا، ما انت عادي عقلك احسن من عقلي وكده. انما في يوم القيامه، يوم القيامه بالذره هتتحاسب، واللي كان ليه حاجه ياخدها واللي المفروض ما ياخدش حاجه مستحيل ياخدها. تعامل مع ربنا، تعامل معاه بالسنن بتاعه بشروطه بالقواعد اللي هو قالها لنا. فسيدنا ورقه عمل اللي عليه وقال حاجه هو كان بيعني وراه، انا يا رب انا يا ريتني كنت حي انا هموت. فخلاص خلص دوره ونعم سيركم ايه، رايت له جنه او جنتين، قاعد فوق هو مع الحر اللي عنده دلوقتي وياكل ويشرب ومالكش فيه وخليك انت. فسيدنا ابو بكر الشخصيه سيدنا عمر احنا عارف يعني شخصيته وصلنا القوي، وكل ما نسمع اكتر نشوفه بيغضب بسرعه وقوي وحقاني جدا وشجاع جدا، يعني سيدنا عمر شخصيه. سيدنا ابو بكر كان شخصيه مختلفه تماما، مختلفه تماما. بيميز قوي قوي قوي سيدنا ابو بكر ثقافته وعلمه. يعني يقول لك سيدنا ابو بكر ده اكتر واحد في مكه كان بيفهم في التاريخ والانساب والقبائل ولا يعني عارفين عارف لما تقعد مع واحد يقول لك ده المشهد ده حصل كذا سنه كذا وفي روسيا ولما حصل، عارف الناس تفهم في الاسامي والتاريخ والارقام ويجيب لك كل حاجه تحس ان انت قاعد جنبه. انا عارف تشكيله برشلونه فاهم، بس يعني ايه انا على الله كده عارف ان انت. سيدنا ابو بكر كان كده، كان تقيل جدا في علما، كان تقيل جدا، زائد حط بقى معاها كان تاجر شاطر جدا جدا جدا. احنا عارفين في السيره ان سيدنا ابو بكر كتير قوي النبي صلى الله عليه وسلم كان يطلب فلوس، كان يعمل ايه؟ يجيب كل فلوسه. سمعتها دي قبل كده؟ ان سيدنا ابو بكر كان يجيب كل فلوسه؟ طب معلش بعد شويه يحصل موقف فسيدنا ابو بكر يجيب كل فلوسه، هو لحق يعمل فلوس تاني؟ الموقف ده هو ده اللي انا فهمت والله، انت عرفت تعمل فلوس تاني وجبتها كلها. اي ما هو تاجر شاطر قوي، كل ما عادي لو عايزين فلوس خد انا بعرف اعمل فلوس. فكان تاجر شاطر جدا، وكان دماغه مثقفه جدا، وكان شخص شخصيته رزينه وحنون وطيب وهادي واجتماعي، الناس تحبه جدا. فهو كان واحد عايزك تبقى فاهم ان مكه كلها يعني شخص كده ما ينفعش ما تحبوش. سيدنا ابو بكر كان كده. فسيدنا ابو بكر عمل حاجه عجيبه قوي، راح رجع للنبي صلى الله عليه وسلم ومعاه ست اصحابه وقال له دول كمان اسلموا يا رسول الله. طب سيدنا ابو بكر يعرف يعني الدين، في نبي اسمه محمد وهو الله خلاص اختاره وهو اللي هيبقى النبي وقال لنا نعبد ربنا ازاي، واحنا دلوقتي هنسمع كلام. هو ما يعرفش حاجه غير ده، ما فيش قران نزل غير خمس ايات بتوع سوره العلق، الكام ايه بتوع سوره المدثر، والكام ايه بتوع سوره، ما فيش ايات، ما فيش ايات نزلت يا جماعه، ما فيش قران نزل، ما فيش معلومات. بس انت الموضوع مش معلومات، الموضوع قلب. انت ما ينفعش تتكلم في حاجه تعك فيها. لا على فكره بقى انا عايز اقول لك رايي، انت ما تعرفش حاجه، بس انت هنا بتتكلم في واحد ان انت لازم تصلي، ان انت لازم تتوب، انه دي معاصي غلط، ان احنا هنموت، انت عارف الكلام ده كويس. فانت قلبك محروق على الناس اصلا ولا مش في دماغك اصلا؟ اللي بيدعو الى الله، اللي بيدعو الناس انها تعبد ربنا وتخش الجنه وما تنجوش من النار، ده مش لازم يبقى شيخ، ده مش لازم يبقى درس خمس سنين في الازهر ومش عارف ايه، ده واحد قلبه على الناس، ده واحد شايف واحد بيشرب سيجاره والاذان بيأذن وهمشي يصلي وهو نفسه ان هو يروح الجنه هما الاثنين. يعني ايه ايه التقيل في ان انت تقول لواحد اسمع الدرس ده، ولا تقول له اقرا قران، ولا تنصحه، ولا تقول له يلا احنا الاثنين يا عم، احنا الاثنين اصلا في البضاله، ولا تجيبه درس، ولا ايه المشكله؟ مفيش اي مشكله. سيدنا ابو بكر جيب سته، ال ال ال ال الحوار مين السته؟ عشان تبقى في الحوار مين السته؟ ساعات تجيب واحد الدرس يوم وبعد كده ما يجيش بقيه حياته عادي فاهم؟ لا مين السته؟ سيدنا ابو بكر عارف انه السته دول، السته دول فراوده فالسته دول فاهم ما بيهزروش، كانك جايب واحد يلعب معاك ايه مالتي وانت عندك دوره وبتاع، عارف لما في دورات لا معلش فلان وبتاع وكلمه في لعب كوره مثلا وايه فلان ودخل واحد واحد على الجروب، ما تقولش فلان ده لعب غير، مش بيلعب عند زياد ده لعب. لا عارف ان لما بتختار سيدنا ابو بكر عمل كده. مين السته؟ تتخيل معايا مين السته؟ سيدنا عثمان بن عفان. بص يعني انا هقول لك على يعني تعال نقولهم كده هتلاقيهم هم احسن سته فاهم. سيدنا عثمان بن عفان، سيدنا عبد الرحمن بن عوف، سيدنا سعد بن ابي وقاص، سيدنا طلحة بن عبيد الله وسيدنا الزبير ابن العوام وهو السادس سيدنا عمر. ماشي. الخمسة دول لما النبي صلى الله عليه وسلم مرة قال في 10 يا جماعة عايز ابشرهم بالجنة، قال الخمسة دول اصلا. انت فاهم احنا بنتكلم عن مين؟ نتكلم على يعني لما نقعد نتكلم بقى السيرة والاستاء، الخمسة دول هم دول الابطال يا جماعة، هم دول الحقيقيين، هم دول الافنجرز الحقيقيين بقى بتوعنا. سيدنا ابو بكر جاب الخمسة دول. طب معلش يعني سيدنا ابو بكر ده بقى يعني في ميزانه في ميزانه ايه؟ ولا تقول لي بقى مش حافظ قران، ولا تقول لي سيدنا ابو بكر ما يعرفش انه في قران، ما يعرفش قران. فانما الموضوع موضوع علم. فالصراحه سيدنا ابو بكر يعلم علينا يعني، ولازم تبقى عارف كويس قوي قوي قوي انه سيدنا ابو بكر ده ثاني اثنين اذ يقول لصاحبه، النبي صلى الله عليه وسلم ده صاحبه، ده انتيمه سيدنا ابو بكر. يعني هي دايما ابو بكر وعمر ماشي، بس سيدنا ابو بكر في حته كده لازم تبقى عارف النبي صلى الله عليه وسلم 40 سنه ده انتيمه، فاهم؟ بس تعرف مين ابو بكر بالنسبه للنبي صلى الله عليه وسلم. في موقف كده يعني هحكي لكم، مش عارف اقرا الحديث بس ممكن احكي لكم موقف. المهم سيدنا ابو بكر سيدنا عمر بيتكلموا، فايه فشدوا بعض في الكلام ماشي، فايه بقى فاغضب ابو بكر عمر، اغضب ابو بكر عمر، فعمل ايه؟ فانصرف عنه عمر مغضبا، فاتبعه ابو بكر يساله ان يستغفر له، معلش ما تزعلش مني، فلم يفعل سيدنا عمر، اما لم يفعل وقفل في وشه حتى اغلق ايه الباب في وجهه خلاص. فسيدنا ابو بكر راح للنبي صلى الله عليه وسلم اشتكي له. انت فاهم هو بقى شدوا مع بعض، بس الناس دي ما تهزرش، ده ذنب، انا مش هسكت. انا ضايقت والله اعلم يعني قال له ايه يعني. فسيدنا عمر ندم وزعل فرجع، فلان النبي صلى الله عليه وسلم قاعد، فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب من سيدنا عمر وقال له ايه؟ غضب من سيدنا عمر. فسيدنا ابو بكر يقول له ايه؟ انا اللي ضايقته يعني، برضه ايه يعني استنى بس، انا اللي اظلم، انا اللي ضايقته. فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب جدا قال لهم ايه؟ قال هل انتم تاركون لي صاحبي؟ ما تسيبوش صاحبي في حاله. هل انتم تاركون لي صاحبي؟ اني رسول الله اليكم جميعا. لا بيقول اني قلت يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا فكذبني الناس وصدقني ابو بكر. النبي صلى الله عليه وسلم ما ينساش ابدا وقف سيدنا ابو بكر جنبه في الاول، ولما حس انه متضايق كان يزعل جدا ويزعل من سيدنا عمر. سيدنا ابو بكر كان حاجه قريبه قوي قوي من النبي صلى الله عليه وسلم. فايه اللي حصل بقى؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم دلوقتي خلاص هيبلقى، هو رايح للناس يقول لهم انا رسول وفي اله ولازم نعبده ولازم نوحده، الاصنام دي غلط، يعني رايح يكلمهم في الدين. فطبعا الموضوع في الاول كانوا بيعبدوا ازاي يا جماعه؟ كان في صلاه وصوم وزكاه؟ لا كان في صلاه. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول انه سيدنا جبريل خده وخده في حته، وبعد كده سيدنا جبريل قعد يتوضى، فالنبي صلى الله عليه وسلم اتعلم الوضوء، وبعد كده سيدنا جبريل صلى، فالنبي صلى الله عليه وسلم اتعلم الصلاه. كان يصلوا صلاتين، صلاه الصبح وصلاه بالليل، والنبي صلى الله عليه وسلم رجع وعلم سيده خديجه الصلاه، واي حد كان جه اسلم علمه الصلاه. فمره سيدنا سعد ابن ابي وقاص اللي هم واحد من الخمسه دول كان راح يصلي هو وبعض الصحابه، ففي ناس من المشركين شافوه، انت بتعمل ايه؟ فيا عم احنا اسلمنا ملناش دعوه بيكم، احنا اصلا بطلنا نعبد اصنام، ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ واتخانقوا، وسيدنا سعد ضرب واحد بدماغه بعظمه كده، ودي كانت اول مره حد يعني ايه يتخانق عشان الاسلام. يعني دي مكتوبه لسيدنا سعد، دي اول مش هقول حرب يعني، بس اول دم واحد ضرب واحد عشان الدين، واول واحد يعني دي حاجه تحسب له يعني. فمن ساعتها بقى والنبي صلى الله عليه وسلم لا الدعوه يا جماعه، او لما نكلم حد عن الاسلام لا الموضوع دلوقتي لازم يبقى ليه ايه؟ ضوابط معينه ماشي؟ وقيود معينه. يعني الدعوه في الاول كانوا بيسموها الدعوه السريه. يعني لو هنقول لحد هنقول له بالراوي حد واثقين فيه، ونختار ناس معينه وبصوت واطي كده، والنبي صلى الله عليه وسلم لو كل يوم ما ينزل عليه وحي هنتجمع في بيت حد، الحد ده اسمه الارقم ابن ابي الارقم، هو اسمه كده. هنقعد في بيته، بيته ده بعيد فما نعملش لبش، اهل مكه ما اصل هم قليلين، انتوا عارفين الوقت ده كانوا كام واحد في الاول خالص؟ كانوا 40 واحد. يعني 40 واحد دول يعني لو مكه عرفت عادي جدا في طلعه في ساعتين ثلاثه ال 40 دول ماتوا، فكان لازم يبقوا اذكى من كده شويه. كان في سنس كده ايه مش عايزين نقول مش عايزين كذا بالراحه في الاول، فكان عندهم الحس الامني ده. والدعوه كانت فضلت سريه لمده 3 سنين. يعني ثلاث سنين، اول ثلاث سنين دول اللي عنده حد طبعا مين تضمنه انت طب تعرفه كويس ماشي، كانت ماشيه كده. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم كان خايف على الصحابه، كان خايف من رد فعل مكه، وكان مش بس يتقابلوا في دار الارقام، يقسمهم كده ايه ثلاثات كده، يعني انتوا الثلاثه تتقابلوا في بيت فلان، وانتوا الثلاثه تتقابلوا في بيت فلان، ويقعد بقى مع الناس اللي هم هيروحوا مع الثلاثه دول يقول لهم، فيروحوا ويقول له. فاكرين القصه بتاعت اسلام سيدنا عمر لو حد عارفها، لما دخل على اخته ولقى عندها هو ايه قفشهم في الدرس الصغير ده. فهي كانت دعوه سريه اول فتره كده، واحنا كده يعتبر خلصنا يعني. فعشان ما اطولش عليكم بصراحه، النهارده كان موضوع ممتع وطويل، بس ان شاء الله نكمل المره اللي جايه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب.